بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في الكلام على ما ذكره الإمام أبي زيد القيرواني في الرسالة في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والغائب. انتهى بنا الكلام فيما يتعلق بما حرب من الشراب، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ونهى عن الخليطين من الأشربة، وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب، ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت. فانتهى بنا الكلام عند هذا المطر، وبينا المراد من هذا. قال المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ونهى عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال، لقول الله تبارك وتعالى: لتركبوها وزينة. ولا زكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية، ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها. هذا تابع لما يحل ويحرم من الأطعمة، وسبق الكلام عليه في باب الذبائح والصيد والأطعمة وغيرها. فقوله نهى عن كل ذي ناب من السباع حديث صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا فرق بين الأمرين، فذكر كل ذي ناب من السباع قال نهى عليه، وقال ولا بأس بأكل سباع الطير. فقوله نهى عن كل ذي ناب من السباع، المالكية عندهم خلاف في حكم كل ذي ناب من السباع، هل يحرم أكله أو هو على الكراهة أو الإباحة، فخلاف في المذهب، وشهروا الكراهة. ولكن المنقول عن الإمام مالك رحمه الله النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، فهو صريح قوله رحمه الله. ثم إنه أورد هذا الحديث بلفظه في كتابه الموطأ، فالقول هذا هو المعتبر، وهو قول جمهور العلماء، وهو أن كل ذي ناب من السباع فإنه يحرم أكله وينهى عنه، بدليل الحديث نهى عن كل ذي ناب من السباع. والسباع هي كل ما كان من قبيل السبع مما يفترس بنا به، فيلحق به الأسد بأنواعه والفهد والنمير والثعلب والذئب والفنك والضبع إن كان ذا ناب ويفترس به ونحو ذلك، والدب أيضا وغيره. فكل هذا يدخل ويحرم على الصحيح أكله. وبعض أهل العلم يرى الكراهة كما هو أو كما قد شهر في المذهب، وقالوا لأن الله جل وعلا قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هذا فيه تحديد لأنواع المحرمات، وأنه ليس فيها إلا الميتة ودم المسفوح ولحم الخنزير، فهذا حصر للمحرمات، وما دونها يعتبر جائزا وحلالا. فإذا قلنا كل ذي ناب من السباع يحرم، فهذا فيه زيادة، والزيادة على النص عند الأحناف تعتبر نسخا، وعندهم السنة لا تنسخ القرآن. وعند غيرهم أيضا قد لا يعتبرون الزيادة على النص نسخا، ولكن يقولون أن هذا يخالف ما قرره القطعي وما دلت عليه الآية قطعا، لأن مفهوم الحصر مفهوم قطعي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون، لا يوجد حرام إلا، والحصر معناه قطعي، فدل على حلية الباقي، فإذا حرمناه إذا نسخنا، وعندهم السنة لا تنسخ القرآن، ولذلك فقالوا أن النهي هنا يحمل على الكراهة. هذا قول بعض أهل العلم، وهو مشهور المذهب، والصحيح أن كل ذي ناب من السباع يحرم أكله. وكأن المصنف انتصر لهذا أو المؤلف انتصر لهذا فقال: ونهى عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع، فقدم القول بالنهي الذي هو قول مالك في الموطأ. قال: وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وهذا التحريم على الصحيح إنما كان عام خيبر. والآية قل لا أجد فيما أوحي إلي سورة الأنعام مدنية، وقد تقدم نزولها، وسورة الأنعام نزلت برمتها بكلها من أولها إلى آخرها كما جاء في الحديث، ونزل معها يشيعها 70 من الملائكة أو 70,000 من الملائكة، فنزلت كلا بكلها من أول آيتها إلى آخرها. فنزول الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخره قد تقدم، فعلم الصحابة ما حرم وما أحل. لما كان عام خيبر وهو سنة 7، مر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالقدور قد أوقدت، فقال وسأل عليه الصلاة والسلام: ما في القدور؟ قالوا: لحوم الحمر الأهلية. قال: أكفئوها فإنها رجس. قال: أكفئوها فإنها ماذا؟ فإنها رجس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية في حديث عن الحمر الإنسية، وهذا جاء من غير حديث واحد عن أكثر من 8 صحابة، عبد الله بن أبي أوفى وعن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري وعن غيرهم رضي الله تعالى عن الجميع، حديث صريح في النهي عن الحمر الأهلية، وفي بعض الروايات عن الحمر الإنسية، وأذن صلى الله عليه وسلم الحمار الوحشي وسيأتي ذكره، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال: ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال، لقول الله تبارك وتعالى: لتركبوها وزينة. وهذا مذهب مالك. في مذهب مالك النهي عن حمر عن لحوم البغال والخيل على روايتين: رواية بالتحريم ورواية بالكراهة، رواية بالتحريم ورواية بالكراهة. ما الدليل؟ قال: ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقوله تبارك وتعالى: لتركبوها وزينة. الآية من سورة النحل: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، أي لماذا خلقها الله؟ خلقها لركوبها ولاتخاذها زينة. فقالوا: الآية في سياق الامتنان. ما معنى الامتنان؟ معنى الامتنان بيان منة الله على العباد، فضل الله على العباد، نعمة الله على العباد، رحمة الله للعباد، تيسير الله، توسيعه على العباد، تسهيله لهم، ما خصهم به، ما رزقهم إياه. فذكر مما من به علينا الخيل والبغال والحميرة. ولو كانت جائزة للأكل فهو أولى ما يذكر، لم يقل لتأكلوها كما قال في الإبل والغنم صريح العبارة، وإنما قال: لتركبوها وزينة. فدل على أنه يستفاد منها الركوب والتزين، ولهذا قال: ودخل مدخلها، أي لحق بها الخيل والبغال، قوله تبارك وتعالى: تركبوها وزينة. فعمدة من حرم أو كره لحوم الخيل والبغال الآية: لتركبوها وزينة. هذا أولا. ثانيا، أنه يروون في هذا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال، والحديث ضعيف على الصحيح، الحديث على الصحيح ضعيف كما قال أئمة الحديث. الأمر الثالث مما استدل به أمر دليل معنوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الجهاد والغنيمة. الخيل فرس الحصان معقود في نواصيها، ناصية هي نهاية الجبهة وبداية شعر الرأس، الناصية وهي هذه، في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يجاهد عليها في سبيل الله ويحصل من ورائها الغنيمة. وهذا مما استدل به بعض العلماء على أن أمر يوم قبل في آخر الدنيا يعود إلى ما كان عليه أولا، استعمال الخيل وغير ذلك، فذبحها ونحرها وإراقتها سبيل إلى التقليص منها وإنقاصها، وهذا يخالف ما جاء في هذا الحديث مما فيه المدح للخيل والترغيب في تربيتها والعناية بها. وجاء في الحديث أنها الخيل لأحد ثلاثة، يعني رجل قد يحتال بها ويتبختر، وراجل يمسكها يسترزق بها ويحرص بها ويزرع، ورجل يستعملها للجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا يعني ما جاء في الترهيب في الخيل، قالوا هذا يستفاد منه أنه يمنع من ذبح الخيل، فهذا أمر ثالث. والأمر الرابع وإن كان من باب التوسع فقط، من باب الإلحاق والقياس للخيل والبغال بالحمير، وأنها ذكرت في سياق آية واحدة فالحكم حكم واحد. هذا في الجملة ما يستدل به أصحاب هذا القول أو مذهب مالك أو مذهب المالكية رحمة الله تعالى على الجميع. والصحيح أن الخيل أكلها حلال ولا يوجد دليل يحرم، وأما البغال فالحديث فيها ثابت في تحريمها، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر لما حرم لحوم الحمر الأهلية أي الإنسية، حرم أيضا لحوم البغال. وإن كان تحريم لحم البغال جاء في أحاديث، منها حديث مرسل وحديث أخرى في أسانيدها ضعف، لكن تتقوى بمجموع طرقها. فتحريم البغال صريح في الحديث وثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحريم الخيل فالحديث الذي أوردوه ضعيف لا يثبت في قول أئمة الحديث. أضف إلى ذلك أنه ثبت ما يخالفه ويعارضه، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أنهم نحروا خيلا فرسا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوا، والحديث عند مسلم قال نحلنا فرسا بالمدينة على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل. فإذا الصحيح أن لحم الخيل حلال. أما الآية لتركبوها وزينة فالله جل وعلا أيضا ذكر الغنم وأنه لتركبوها ولتبلغوا عليه حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملوا، وذكر غيرها أيضا. فالامتنان بالركوب والزينة لا يلزم بالضرورة تحريم غيرها، وإنما ذكر وصف أو شيء من أمور الامتنان لا يمنع الاستفادة منها. أما حديث تحريم لحوم الخيل فضعيف، وأما الخيل في نواصيها الخيار فلا معارضة بين هذا وذا، وقد قاله عليه الصلاة والسلام ورخص في أكل لحوم الخيل، وذبحوا الفرس بالمدينة في عهده صلى الله عليه وسلم وأكلوا ولم يمنع من ذلك. وأما القياس والإلحاق فإذا ثبت النص فالقياس في معارضة النص يقول علماء الأصول فاسد الاعتبار باطل المردود، والبغال حرام بدليل الحديث الذي ذكرناه. قال ولا زكاة في شيء منها، يعني هذه لا زكاة، لا تنفع الزكاة ولو ذبحها، يعني ما دام هي حرام فلا يجوز الذبح ولا ينفع الذبح. لو ذبح سبعا أو نمرا أو كلبا أو حمارا إنسيا أو بغلا لا ينفع الذبح، لا يجري فيه ولا ينفعه، لا زكاة فيها. أما الخيل فيجوز ذاك تجوز زكاتها، والنحر فيها أولى لأنه نحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الحمر الوحشية، وهذا حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحمر الأهلية ورخص أو آذن في الحمر الوحية. وفي حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحشي قد صاده كما جاء في الحديث، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكله كما قال: إنما امتنعنا من أن نأكله لأننا حرم، لأننا حرم، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان محرما. ويظهر أن الصعب بن جثامة إنما اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه أنه اصطاد حمارا وحشيا كما هو واضح فيه من بداية الحديث إلى آخره. وقال لغيره كلوا، أي لغير من كان لمن لم يكن محرما للحلال. فالحمار الوحشي حلال الأكل، وهو الحمار المخطط. قال: ولا بأس بأكل سباء الطير وكل ذي مخلب منها. سباء الطير أي التي تفترس، الطير الذي يفترس، وكل ذي مخلب منها لا بأس بذلك. قال: لا بأس. إذن فرق بين كل ذي مخلب من السباع وكل ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع، وبين كل ذي مخلب من الطير، مع أن الحديث واحد، مع أن الحديث واحد. فهذا مشهور المذهب أنه يجوز أكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها، وفي رواية الكراهة، والمشهور الجواز عند مالك، عند المالكية. والصواب التحريم والمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء عنه أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور، والنهي يقتضي التحريم. فالطير الذي له مخلب يفترس به، سمى الكواسر، سمى الجوارح، فهذه تحرم، يحرم أكلها، كالصقر والبازي والنسر وغيرها، لمن يفترس بمخلبه ويأكل اللحوم والجيفة والميتة ويفترس أيضا بمخلبه، فهذا يحرم. أما التي أمر بقتلها في الحل والحرم فأمر واضح، كالغراب والحدأة، هذه تقتل في الحل والحرم، يحرم أكلها. وما نهي عن قتله أيضا كالصرد والهدهد، فهذا يعني لا يجوز أكله ولا يجوز قتله. الغراب والحدأة لا يجوز أكلها ويجب أو مأذون في قتلها، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تقتل سواء في الحل أو كان في الحرام. هذا في الجملة ما ذكره مما يتعلق بالأطعمة. قال: ومن الفرائض بر الوالدين وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين، فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف ولا يطعهما في معصية، كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من الفرائض، من الفرائض التي فرضها الله جل وعلا. قال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى، أمر وكتب وفرض وألزم وأوجب، كلها تدل على هذا المعنى. وقضى ربك، هذا قضاء الله جل وعلا. ووصينا الإنسان بوالديه، هذه وصية الله تعالى. وقال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا من الفرائض كما هو واضح وظاهر، أمر الله عز وجل به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فمن الفرائض بر الوالدين، البر كلمة تجمع كل معاني الخير، البر كلمة تجمع كل معاني الخير، فكل ما كان خيرا فهو من البر. فالبر بالوالدين مأمور به وواجب، كل ما يعتبر من البر، الكلمة الطيبة، الجواب الحسن، خفض الصوت، الطاعة، الائتمار بأمرهما والانتهاء بنهيهما، الامتثال لهما، السعي في تلبية رغبتهما، سماع كلامهما، الآخذ بمشورتهما، مشاورتهما، التخفيف عنهما، السعي في إدخال السرور عليهما، عدم إغضابهما، الرضا بما يرضيان به ورد ما لا يقبلانه إلى آخره، كل هذا يعد من البر. فالبر كلمة جامعة لكل خير تجمع كل خير. فالبر بالوالدين واجب وهو من أفضل الأعمال، كما جاء في حديث ابن مسعود الصحيحين قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال جهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال الحج، أو قال بر الوالدين. قال بر الوالدين. قلت أي الأعمال أحب؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. فهو من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الأثر الموقوف عن ابن عمر الذي رواه البخاري في الأدب المفرد إسناد صحيح أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا يدل على أن البر بهما أمر عظيم. وفي الحديث أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أباك. هذا يدل على أن البر بهما عظيم. قد ذكر بعض العلماء المناسبة في تثليث الأم ثم المجيء بالأبي، وهي أن الله جل وعلا ذكر للأم ثلاث مشاق ومتاعب في مقابل مشقة الأب، فقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن الحمل فيه مشقة، والوضع فيه مشقة، والإرضاع فيه مشقة، فهذه ثلاثة أمور. ولهذا ثلث الأمر بالبر بالأم ثلاثا ثم الأب، فمشقة الحمل أن تحمل حيا داخلها، روح داخل روح، ثم الوضع أن تخرج من روحها روحا، من نفسها حيا حيا، ثم الرضاع يلتقمها ويجتذب منها ما هو من الحليب مما فيه من قوة تنفع الرضيع وتتضرر الأم. فهذه ثلاث أمور ذكرها جل وعلا كأنها تقابل ما جاء في الحديث، فهذا يدل على أن البر بالوالدين أمر لا بد منه وهو أمر عظيم. والأثر رواه البخاري في الأدب المفرد وهو بإسناد حسن. وجاء عن ابن عباس أيضا أن رجلا جاء إليه فقال، حديث من عطاء بن يسار ابن عباس، أن رجلا أتى إلى ابن عباس فقال إني خطبت امرأة فأبت، فخطبها رجل آخر فقبلت فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس ألك أم أو قال أمك حية؟ قال لا. قال فتب إلى الله جل وعلا وأكثر من العمل الصالح، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال عطاء بن يسار وهو الراوي للأثر عن ابن عباس قلت لابن عباس لما سألته أمك حية؟ قال لا أعلم في كتاب الله، أو لا أعلم طاعة أعظم من البر بالوالدين أو بالأم أو كما قال رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا يدل على فضل البر بالوالدين. وروى أيضا البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال لرجل أتفرق النار، أي أتخاف النار، فرق بمعنى خاف، أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ فقال الرجل نعم، إي والله، إي والله، يعني أحب ذلك. فقال أحي والداك؟ عندك والديك حيان أو؟ قال عندي أمي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فإلانة الكلام من البر، وإطعام الطعام أيضا يعتبر من البر. ولهذا فحق الوالدين لا يمكن أن يجزيهما الولد حقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم حديث أبي هريرة لا يجزي أو لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده، لا يمكن أن يوفي حقه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني وهل يمكن هذا؟ لا يستطيع الولد ذكرا كانت أو كان أو أنثى أن يفي حق الوالد أو أن يفي حق الوالدة إلا أن يجدهما أو أحدهما مملوكا عبدا فيشتريه بالمال ثم يقول أنت حر. وهذا لا يمكن، لأنه بمجرد أن يشتريه صار حرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. فهو ماذا؟ فهو حر. حسن الحديث بعض أهل العلم. فلا يجزي الولد والده، لا يجزي الولد والده أبدا. ولهذا جاء في أثر آخر أن رواه البخاري في الأدب المفرد أيضا من طريق ابن عمر بينما هو يطوف إذ برجل حامل فوقه امرأة يطوف بها وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إذ أذعرت ركابها لم أذعر إني لها بعيرها المذلل، أنا كالبعير لأمي المذلل لها الذليل، تركبه وتمتطيه وتقود حيث شاءت. إذ أذعرت ركابها لم أذعر، فالتفت إلى ابن عمر، وقال أترى أني قد وفيت حقها؟ قال لا، ولو زفرة واحدة من زفراتها، أي من زفرات الحمل بك، أي من زفرات الحمل بك. فهذا يدل على أنه ما يمكن، لا يمكن للإنسان أن يفي بحق والده أو بحق والدتي أبدا، مهما قدم، مهما قدم. لهذا جاء بعض الآثار أطع والداك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، تختلع من مالك ومما عندك. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل ليكتتب في غزوة وقال إني تركت والداي يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، رواه أبو داود حديث ابن عبد الله بن عمر، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا خرج للجهاد في سبيل الله وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جهاد واضح يعني لا غبار عليه، لأنه انتبه لابد أن تفرق أن هناك جهاد وهناك قتال فتنة وهناك بغي، هناك قطع طريق، وهناك جهاد مشهور اللي هو قتال الفتنة أو ملبس على أصحابه. فهذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد واضح، رسول الله يكلمه رب العالمين، فهذا لا شك أنه جهاد، هذا جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لمجاهدة الكفار، فجاء الرجل وقال تركت أبواي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فكيف، ماذا يقال في حال أولئك الذين يركبون الصعب والذلول ويتلبسون بلبوس خطأ ويبكون ليس فقط الوالدين والديهما، بل يبكون الكثير من الناس، ماذا يقال فيهما؟ قد أضر بأنفسهم وبوالديهم أو والديهم وبغيرهم من الناس ضررا عظيما. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، أضحكهما كما ماذا؟ أبكيتهما. والحديث صحيح. نعم. قال وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين، يعني الوالدان حتى ولو كانا فاسقين بل ولو كانا مشركين فيجب البر بهما وطاعتهما في المعروف. هذا قال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما فقط، يعني لا تطعه في المعصية، في الشرك، في الكفر، في المعصية، في الشر، في الفساد، لا تطعه فقط، ما هو قال اصرخ عليه وسبه وسبه واشتمه واغلق الباب في وجهه وتصرخ وتشتم وتهدد ولأفعلن وإلى آخره، لم يقل هذا. يعني أقصى ما يمكن أن يحملك عليه والدك من الشر والفساد هو الشرك، ما ثمة شيء أعظم من الشرك والكفر. ومع ذلك قال ربنا عز وجل فلا تطعهما فقط، يعني إذا أمرك بشيء فيه معصية لا تطعه، أسكت عليه ولا تطعه، فإن أمكن أن تبين له أن هذا حرام وأنه لا يجوز وكذا فبين، وإلا فلا تطعه. هذا لهذا قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبه في الدنيا بالمعروف بعمل الخير بالأمور الطيبة بالأمور الخيرة. ولهذا عبد الله لهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أبت أمه أن تسلم، وقد قال رضي الله عنه نزلت في أربع آيات، ومنها أن أمه قالت لا آكل ولا أشرب حتى تترك دين محمد، حتى ماذا؟ تترك دين محمد. فيعني ماذا؟ فتنته فتنة عظيمة. ففيه نزل قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، رواه مسلم. ومثل ذلك أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة، أي إليها تزورها، وكانت أسماء بالمدينة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لا صلي أمك، وكانت كافرة. فنزل قوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هؤلاء لا ينهان الله عز وجل عن معاملتهم هذه المعاملة. فقال وإن كان فاسقين وإن كان مشركين، فقط لا تطعه في المعصية، لا تتبعه في الكفر والشرك، لا تفعل له ما يؤيد كفره وشركه وفسقه ومعصيته وبدعته ومنكره. وما سوى ذلك فلا بد من البر، فلا بد من البر. ولهذا روى ابن ماجه من حديث أبي الدرداء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، أي طلب منك المال أو الجاه أو ما عندك من أمور المال فاخرج لهما. نعم. قال وإن كان فاسقين وإن كان مشركين فليقل لهما قولا لينا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أثر ابن عمر السابق ألن الكلام وأطعمها الطعام لتدخلن الجنة إن اجتنبت الكبائر، وليعاشرهما بالمعروف، يعاشرهم ماذا؟ بالمعروف، ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، كما فعل سعد بن أبي وقاص أمرته أن يترك دين محمد عليه الصلاة والسلام فصبر ولم يترك. ومثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة أقسمت عليه أمه أيضا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول قالت أمي كذا وكذا فادعوا الله لها، ف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع أبو هريرة إلى أمه وقد أجفت الباب أي أغلقته فجاء ليدخل قالت مكانك يعني لا تدخل، فسمع الماء فخرجت فإذا هي مختمرة وقالت خذني إلى محمد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلمت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعاشرهم بالمعروف ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى. والقول اللين لا يعني أنه ماذا يستغفر لهما، إذا كانا كافرين فلا يستغفر لهما، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم: إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزار قبرها النبي صلى يعني قبر أمه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بالبر بالوالدين. والحقيقة الموضوع هذا يطول يعني، ولا يمكن أن يحصر في مجلس أو مجلسين، وإنما الأمر فيه أطول وأطول من هذا. من البر بالوالدين محاولة البر بمن يحبهما بعد موتهما، يعني البر بالوالدين متواصل حتى ولو بعد موتهما أو موت أحدهما. فإذا أردت أن تبر بأبيك فبر بمن كان يبر به، أو وصل من كان يصله، وأحسن إلى من كان يحسن إليه، وألن الكلام إلى من كان يلين كلام إليه، وأحبب من كان يحبه، وأعن من كان يعينه، إلى آخره. فهذا من تمام صلة البر ومواصلته حتى ولو بعد وفاة الوالدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فهذا من البر بالوالد، أن تصل من كان يود أباك أبوك أو أمك أن تصله، فإذا كنت تصله فهذا من تمام البر الذي يصل إلى الأب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الأب انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث، وولد صالح يدعو له. أيضا هذا من البر الذي يصل إلى الأب كذلك، من البر الذي يصل إلى الأب كذلك. وليحذر المسلم من أن يقع في ذم أبيه أو شتم أبيه أو شتم والديه وسبهما والقدح فيهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه، تشتم الرجل وتشتم أباه وأمه، فيقوم يشتم أباك ويشتم أمك. ما الذي أدى إلى شتم أبيك وأمك؟ هو أنك شتمت أباه وشتمت أمه أيضا. ورواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمرو. ولهذا قال عبد الله بن عمر: من الكبائرين عند الله تبارك وتعالى أن يستسب الرجل لوالده، أي يكون السبب في سب والده، بأن يسب والد الرجل فيسب والده، أو يسب أم الرجل فيسب أمه كذلك. فهذا يعني بعض ما يمكن يذكر في هذا الباب. وكما ذكرت الأمر والكلام فيه أوسع من ذلك، وليحذر الواحد من أن يكون سببا في بكاء والديه. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. نعم. قال: وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين وعليه موالاة المؤمنين ونصيحة لهم. وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين، أما الكافرين فلا كما ذكر. وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم، أن يوالي المؤمنين جميعا. والموالاة من الولاء، وولي الرجل الرجل أي تولى أمره وأعانه ونصره وناصره وآزره وعززه وعزره بمعنى أيده، وأحبه ووقف معه وأعانه وسعى في حاجته إلى آخره، وناصره وتمنى نصره وفرح بنصره وحزن لحزنه وحزن لخسرانه ولفقده ونحو ذلك. فيجب أن يوالي المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا هو الواجب كما قال تبارك وتعالى: أن يوالي المؤمنين وأن يناصرهم. قال: وعلى المؤمن وعليه موالاة المؤمنين والنصيحة لهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمما بايعه عليه قال: والنصح لكل مسلم، وأن ينصح لكل مسلم. فمن تمام الدين أن ينصح لكل مسلم، ومن حق المسلم على المسلم وإذا استنصحه نصح له. والنصيحة مأخوذة من النصوح، وهو خالص الشيء، خالص الشيء. وسميت نصيحة، نصيحة لخلوصها وصفائها. فالواجب على الناصح أن يكون صادقا مخلصا مشفقا صافيا في نصيحته، وهو ما دلت عليه معنى هذه الكلمة. فهذا من الفرائض أيضا أن ينصح للمسلم. والنصيحة لهم، فموالاة المؤمنين محبتهم، تأييدهم، مؤازرتهم، مناصرتهم، الدعاء لهم، الوقوف معهم، تأييدهم، الفرح بفرحهم، الحزن بحزنهم، تأييدهم وإعانتهم بما أمكن. والنصيحة لهم لما فيه الخير، ببيان الحق والدعوة إليه، وبيان الباطل والتحذير منه، الإرشاد والدلالة والبيان ونحو التعليم ونحو ذلك. وأن يكون صادقا لا يدل عليه على شيء فيه ضرره، ويخفي عليه ما فيه منفعته. هذا من النصيحة ومن حب الخير لجميع الناس. ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث سيأتي، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، حديث الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمقصود حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير لا من الشر. ولهذا جاء في عند مسلم زيادة، عند النسائي زيادة، لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ومفهوم العكس أنه لا يؤمن الإنسان حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. فما تحبه لنفسك حبه لأخيك، وما تكره لنفسك اكرهه لأخيك. إن كنت تكره لنفسك كذا وكذا فاكره له أيضا أن يكون وأن يفعل أو يقع في كذا وكذا، وإن كنت تحب لنفسك كذا وكذا فحب لأخيك أيضا ما تحبه لنفسك. وسيأتي شرح الحديث بأوسع إن شاء الله تعالى عند كلام المؤلف القادم. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظة روي يقول أهل الحديث تستعمل في الحديث الضعيف، فالاصطلاح الذي عليه الحديث أنهم يذكرون الحديث الصحيح بصيغة الجزم، قال رسول الله ثبت عنه جاء ذكر روى حدث أخبر إلى آخر. الحديث الضعيف يؤتى بصيغة التمريض روية، قيل نقل يذكر يؤثر، هذا هو الأولى. لكن أحيانا يقع التساهل، حديث ضعيف فيقولون قال رسول الله، هذا ما يصلح لا يفعل، ما دام ضعيف فلا يروى ولا ينقل بالجزم، وإنما ينقل بغير جزم بالتمريض. و كذلك لو كان الحديث لا يعرف صحته، إذا كان لا تعرف صحة الحديث لا تقول قال رسول الله، قل ينقل نقل، قيل أنه جاء في الحديث يروى. ويا ذكر الحاكم وغيره أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث إن كذب عليهم فليتبوأ مقعده من النار، وحديث مسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي بعض النسخ أحد الكاذبين. ذكر الحاكم وغيره أنه يدخل في هذا من يروي الحديث ولا يعلم صحته. لهذا فينبغي للمسلم أن يحذر وأن يتخذ الحيطة في هذا الباب، ولا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يتأكد من صحته، فإن لم يكن على علم فيسأل أهل العلم، وإن ذكر فيذكر بصيغة التمريض لما لا يعلم صحته. والحديث هذا في الصحيحين، حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعليه أن يصل رحمه، عليه أن يصل رحمه. الرحم هو محل وجود الجنين حيث ينشأ، هذا هو الرحم. وبالتالي فصاحب الرحم ذو الرحم، الرحم هي التي تربطك برحم واحدة، وعليه فرحمك الأقرب إليك هم الذين تجتمع معهم في رحم واحد، وهم من؟ إخوتك الأشقاء أو من أم وكذا من أب، لأن الذي نشأ في هذا الرحم هو رحم الأم أو بماء الأب، فهؤلاء أخص وأقرب. وأيضا أبناء الأبناء الذين يأتون من طرفك، ويلحق بهذا أيضا الآباء وإن علوا، والإخوة، ثم تبدأ تتسع دائرة الرحم وهم الأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وهكذا، حيث تجتمع معهم في رحم أعلى. فالرحم عليه أن يصلها. قد قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أنا الرحمن وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الله، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقال جل وعلا: فهل عسيتم أن تفسدوا إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فجعل قطع الرحم من الإفساد في الأرض، وأعظم إفساد في الأرض هو الشرك بالله عز وجل، ومن الإفساد في الأرض قطيعة الرحم. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من الفساد قطع الرحم، فتجد الأخ لا يصل أخاه، والأخ لا يصل أخته، والأخت لا تصل أخاها أو لا تصل أختها، والرجل لا يصل عمه أو عمته أو خاله أو خالته أو ابن عمه أو ابن عمته أو بنت عمه أو بنت عمته أو ابناء الأخوال وبنات الأخوال والخالات أو الجد أو نحو ذلك، ولربما يسكنون في بيت واحد، ولربما يسكنون في عمارة واحدة، ولربما يسكنون في حي واحد أو في بلدة واحدة، ولو كانت السكنة شرقا وغربا لكان الأمر فيه نوع مما يلتمس من الأعذار، أن تكون الصلة مرة في الأعوام، لكن في بلد واحد وفي قرية واحدة وفي حي واحد، ولربما في عمارة واحدة، ولربما في سكن واحد، فلا يصل هذا ذاك ولا يصل ذاك هذا. هذا من أعظم الأمور التي لا يجوز أن تكون بحال من الأحوال، وعليه أن يصل رحمه. والكلام في صلة الرحم أيضا كالكلام في الوالدين، يعني لو يفصل فيها لا تأخذ منا مجالس ما يمكن أخذها في جلسة واحدة، فلا بد للمسلم أن يصل رحمه وأن يبحث عنه. وليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، جاني نجيه ما جانيش ما نجيش، المكافئة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطع. قال يا رسول الله: إن أهلي هؤلاء أصلهم ما يقطعون. قال: صل، هذا هو الواصل. أما أنت اللي يجيك تروح ليه، أنت تبادل، هي مبادلة فقط، أما قطعك وتذهب إليه، هذه حقيقة الصلة. وأعظم منها أن تصل ذا الرحم الكاشح البغيض الذي يكرهك ويبغضك، هذا من أعظم الصلة ومن أعظم الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من صلة الرحم، وقد قال جل وعلا: من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فالأمر ليس بالهين. ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، حق المسلم على المسلم، وهذا حديث: ويعوده إذا مرض، ويشمته إذا عطس، ويشهد جنازته إذا مات، ويحفظه إذا غاب في السد والعلانية، إلى قوله: الجنازة، حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيه وسلم عليه، وإذا سلم عليه رد، وإذا عطس وحمد الله شمته، وإذا مرض عاده، وإذا ماذا مات حضر جنازته أو شيع جنازته. وفي رواية: وإذا دعاه أجاب دعوته. هذا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فمن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، هذا من واجب عليه. الحق هنا واجب بمعنى واجب، بمعنى الواجب. فيجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه، إذا لقيه، إذا التقى به، إذا اجتمع معه، إذا جالس، إذا جاء إليه أو ذهب هو إليه، فمن حقه أن يسلم عليه وأن يقول: السلام عليك، السلام عليك ورحمة الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هذا حق، والسلام أمر عظيم. السلام اسم من اسماء الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى: السلام اسم، قال صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من اسماء الله عز وجل، وضعه الله بينكم فأفشوه، أي فيما بينكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أفشوا من الإفشاء، وهو النشر، فشى انتشر، فأكثروا أكثروا من استعمال حتى ينتشر انتشارا عظيما. فهذا مما يكون من أسباب المودة ومن أسباب المحبة. ولا يستقل منه الإنسان أو يمل أو يسأل، بل يفشيه غاية ما يستطيع. نعم. والسلام إذا مر عليه أو لقيه، فإن كان يريد أن يكلمه فلا بد أن يبدأ بالسلام، لأن السلام قبل الكلام، السلام قبل الكلام. وفي الحديث: من بدأكم بالسلام بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا فلا تكلموا. فإذا أراد أن يتكلم معه يبدأه بالسلام. أما إذا كان مر عليه مرورا فهل يجب أن يسلم أو أنه من السنة؟ أكثر أهل العلم يقولون هو سنة، لكن سنة لا ينبغي التساهل فيها، لأنها سبب من أسباب دخول الجنة، فلا بد من الحرص عليها. وبعض العلماء يقول هو واجب، وقوله الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم، وهذا حق يجب أداؤه ويلزم أداؤه، يجب أداؤه ويلزم أداؤه. فلا ينبغي للمسلم إذا مر على أخيه المسلم ألا يسلم عليه، أو أن يترك عليه، أو يترك السلام. لا ينبغي إذا مر على جماعة المسلمين ألا يسلم عليهم متعمدا لا شك، أما لاهيا غافلا ناسيا ساهيا فهذا يقع، فهذا يقع. الإنسان أحيانا قد يكون يعني يشتغل أو ينشغل ذهنه بشيء في الطريق فيغفل، يغفل فلا يسلم، يغفل ولا يسلم، فهذا لا إشكال فيه. المقصود أن يتعمد، أن يتعمد فهذا لا يفعل. ومن حق المؤمن المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه، ويعود، وإذا سلم عليه رد السلام، ويعوده إذا مرض، إذا مرض عادة. هذا من حق المسلم أيضا على المسلم، وإذا مرض عاده، وعيادة المريض في أجر عظيم، ومن عاد مريضا لا يزال في خفارة من الله حتى يرجع، يعني في حماية وفي ذمة الله عز وجل ورعاية من الله تبارك وتعالى ولا يزال في أجر وثواب حتى يعود ويرجع من زيارته، ولتكن زيارته لله عز وجل. قال ويشمته إذا عطس، إذا عطس قال الحمد لله، قال يرحمك الله. عطس رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، قال يرحمك الله. عطس آخر قبل ذلك ولم يقل شيئا، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال يا رسول الله عطس فلان فقلت يرحمك الله وعطست لم تقل شيئا، قال أما هو إنه فقلنا وقد حمد الله، قال الحمد لله وأنت لم تقل. فمن عطس يقول الحمد لله، فيقول الآخر من سمعه يرحمك الله، فيرد العاطس بقوله يهديكم ويصلح بالكم، أو يرد غفر الله لنا ولكم، كل منهما ثابت. فهذا من حق المسلم عليك، وهذه دعوة لا تمنعه منها، يرحمك الله. ويشهد جنازته، هذا من حق المسلم أيضا على أخيه المسلم، إذا مات شهد الجنازة من البيت إلى أن يصلى عليها ويصلى عليها إلى دفنها، أو يحضر صلاته عليها أو لدفنها، هذا من حقه عليه أيضا إذا مات. ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية، هذه صعبة شوية، هل فينا من يحفظ أخاه في السر والعلانية أو لا؟ هذه صعبة، يعني هذه كثير منا يخل بها، أن يحفظه إذا غاب في السر والعلانية. إذا غاب المسلم أخيك، أخاك المسلم، إذا غاب أخوك المسلم عنك فلا بد من أن تحفظه، حفظه في ماله، حفظه في نفسه، حفظه في عرضه، حفظه في دمه، حفظه في أهله، حفظه في أولاده وذويه، لا بد أن تحفظه، سواء سرا فيما بينك وبين نفسك أو بين الناس سرا، أو العلانية جهارا مع الناس، لا بد من أن يحفظ عرض المسلم وماله ونفسه ودمه وغير ذلك. أما أن ينتهك العرض والمال والنفس إذا غاب فيتكلم فيه ويقال فيه سواء بحق أم بباطل، فهذا يعني مما يخالف الأخوة الإسلامية التي قررها وقررتها شريعة الإسلام. Thank you. قال ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية كما ذكرنا. فينبغي للمسلم أن يحفظ أخاه المسلم ما كانت من نصيحة أو غير ذلك يؤديها له وينصحه فيما بينه وبينه على ما تقتضيه موجبات وشروط النصيحة وآداب النصيحة كما هو مبين موضح أو كما تدل عليه شريعة الإسلام فيحفظها. ما إذا كان الإنسان غاب عنا فلم نترك له شاردة ولا والدة إلا أتينا عليها وجئنا عليها فهذا ليس من خلق من أخلاق الإسلام وليس من آداب الإسلام في شيء. فينبغي للمسلم أن يحفظ إخوانه وأن يحفظ لسانه عن إخوانه. وهذا كثيرا ما يتكرر من بعض الناس إذا كان بينه وبين آخر شيء فيعني لا يترك محلا إلا وتكلم فيه أو قدح فيه أو اغتابه ولربما يمشي بينه وبين غيره بالنميمة أو يفعل كيت وكيت هذا كله لا يجوز. الكلام في المسلم الأصل فيه أنه حرام وإنما أذن لقدر الحاجة. لهذا فالغيبة حرام، النميمة حرام، السب حرام، الشتم حرام، كلام الفاحش البذي حرام، والأذية حرام، لكن ما أذن في ذلك بقدر الحاجة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لكم وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا في غير ذلك. ومثله ما يذكر في الغيبة هذا لا يؤذن إلا قدر الحاجة، كون الإنسان ظلمك أو فعل أو كذا، فإذا كان لا يوجد حل إلا بأن يتكلم فيه فهذا قدر الحاجة. والأفضل أن يراجع في ذلك أهل العلم حتى لا يخرج عن حده وعن نطاقه فيصير في الغيبة ويتجاوز الحد المشروع. فحفظه إذا غاب في السر والعلن أي إذا لم يكن حاضرا فإنك تحفظه في السر فيما يقال بينك وبين بعض الناس سرا ولا تقل فيه كذا وإلى آخره بل تحفظه، أو جهارا وعلانية وإسماع جميع الناس بل تحفظ وما كان بينك وبينه فيبقى بينك وبينه. إن كان ولا بد من الكلام فالكلام مقيد، ولهذا جاء الترخيص فيه، والترخيص في الشيء دليل على أن الأصل هو إيش؟ المنع والتحريم، المنع والتحريم. فهذا إخواني أمر يعني قد توسع فيه كثير من الناس، توسع فيه كثير من الناس وبلغوا فيه الآفاق وبلغوا فيه أبعادا كثيرة. فليحذر كل واحد من هذا المنزلق الخطير. ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، والسلام يخرجه من الهجران. ولا ينبغي أن يترك له أن يترك كلامه بعد السلام. لا يجوز أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري. فلا يجوز أن يهجر أخاه، والهجر هو الترك أي أن يقطع وينقطع عنه، هذا غير جائز، فوق ثلاث أيام، وفي بعض الروايات فوق ثلاث ليال، أيام ولياليهن. وبعض أهل العلم قال بعد الأيام ثلاثا، فلا يجوز أن يزيد عنها. يعني لو بدأ هجره وهجره له ظهر يوم السبت فإنه ينتهي ظهر يوم الثلاثاء، ظهر السبت إلى ظهر الأحد إلى ظهر الاثنين إلى ظهر الثلاثاء، لا يجوز أن يزيد عنه. وبعضهم قال له أن يلغي القصر فيبدأ ثلاث أيام بلياليهن، فلا يجوز أن يكون الهجر أزيد من ذلك. والمراد بالهجر هنا ما كان من هجر لأمر الدنيا والأمور الخاصة، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. فالإنسان يصيبه شيء من الغضب وشيء من الانفعال، ولربما الشخص يفعل له بعض الأشياء المضرة في في في في في في أمور دنياه فيغضب لذلك، فيغضب فيمتنع من كلامه، فله أن يمتنع من ذلك لكن لا يزيد على الثلاث. يعني اليوم الأول غضب لكن يقل يوم الثاني، ويوم الثالث لا بد أن ينعدم أو أن يقل إلى أن ماذا؟ أن يجعله يستطيع أن يكلمه، أيستطيع أن يكلمه، ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. والسلام يخرج من الهجران. طيب إن هجره ما الذي يرده؟ جمهور العلماء يقولون السلام، يعني إذا هجره وبعد الثلاث أيام سلم عليه، قال السلام يكون قد هدم ذاك الهجر، رده صار غير هاجر، وهو قول جمهور العلماء. لكن في رواية الإمام أحمد قال لا، بل يرجع إلى ما كان عليه من قبل، نهاية الهجران أن يرجع إلى ما كان عليه من قبل. يعني من قبل كان صديقا حميما قريبا مؤانسا، هاجر، ليس له أن يهجر إلا ثلاث، فوق الثلاث لا يجوز. متى يرجع؟ يرجع إذا صار إلى الحال التي كان عليها من قبل، قريبا ودودا صديقا مؤانسا. فقالوا هذا الذي يسقط الهجرة. وبعضهم فرق بين هجر وآخر، ولعل تفصيله يأتي في درس لاحق والوقت ضيق، والله أعلم. يقول: إذا كانت الأم تمنع من السفر لطلب العلم خوفا على ابنها، هل يجوز مخالفتها؟ إذا كان هذا العلم الذي يطلبه واجب عيني فلا يطيعها في هذا، ولكن يستعطفها ويطلب ودها. ومثله إذا كان فرضا كفائيا ولا يمكن أن يقوم به في منطقته إلا ذاك الشخص. أما إذا كان فرض كفائي هناك من يقوم به، فطاعة الأم أولى، بل هي الواجبة والمقدمة. يذكر بعض العلماء أن أحد أئمة الحديث منعه أبواه عن الرحلة في طلب العلم وطلب الحديث فلم يخرج حتى توفي، فلما توفي خرج لتلك المنطقة يطلب سماع الحديث من الشيخ الذي كان في تلك المنطقة، فإذا به قد مات. فبره بوالديه فوت عليه سماع الحديث من الشيخ، فصار يسمع منه بواسطة، يعني نزل. لكن قال الذهبي رحمه الله، وذكر ترجمته وفيها شيء عاطر عظيم جدا، قال: وذلك ببركة بره بوالده. ببركة ماذا؟ هذه الطاعة، وهي البر بالوالدين. أما الصيام إذا منعت خوفا عليه، فكما ذكرت في أثر الحسن البصري الذي ذكرته صباحا قد علقه البخاري في صحيحه، ذكر مسألة الصلاة فقط، لكن الأثر وصله غيره وذكر فيه الأثر بكله. قال: إن قالت لا تصم خوفا عليك فيفطر، أما إن قالت لا تحضر العشاء خوفا عليه قال فلا سبيل لها لذلك، لا سبيل لها لذلك، لأن الجماعة واجبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي